المكان والمسجد لأنه يتعهد الأرقام والمشهور. فإذا مثلا الظهران لمكة كان يجري حول الطائف وحول الجناة في مكة يسألوا عن الطريق الثاني وعن الأغرب وعن المياه إلى آخره. فإن هذا الصحابي لأجل يريد غزو مكة وإنما يكون مري على عدده. فأرسل هذا الكتاب وقال النبي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزو. وهذا في الحقيقة إنما هو يعني طبع. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن تاريخه لا تستغلوا عدوكم عدوكم أولياء تكون إليه بالموجة وقد كفروا في عقلي فعتبوا على ذلك لكنهم شهد بدرا سمع بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استجاب وقال له هذا حقي النبي صلى الله عليه وسلم كان متعجب وقال من هذه ألا يستعجب فقال ما هذا حقي هذا الكتاب له قال نعم كتابي فقال ما هذا أخبر بعد الإيمان أنا معك أو لذاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل علي يا رسول الله لا تأكل إن لي غرض وذلك أن أهل مكة إذا غزا المسلمون ديارهم سوف يتعرضون لأموال المهاجرين ويضربونهم وأهاليهم كذلك أيضا. وكان الرجل هذا حديثا في مسجد مكة وليس صفيا وليس له نسيب يحفظ ماله وأهله. فلذلك أراد أن يتقدم إليهم في بعض الأسرار حتى يقدر قدره ويقول إنه أرسل إلينا كذا فيحاسبون على مالي وأهلي أنا والسبب. فقال يا رسول الله هذا جرائم يا رسول الله إني كنت امرأة من قريش ولم أقم من أنفسهم لست قرشيا وإنما حريص. وكان من معهد من المهاجرين لهم فراغات يحفظون بها أهلهم وأموالهم في مكة هذا هو السبب. الذين المهاجرون عندهم أهل هناك يحفظون أموالهم وأما أنا فليس لي أحد فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن أصنع إليهم يدا معروفا يحفظون فراغتي نيابة وما فعلت ذلك كفرا ولو نيابة ليس هكذا عني. ولذلك قال لبعض الرواية قال يا رسول الله أنا أعلم أنك مرسول وأنك تتغلب أهل مكة وإنما عملي أهل ومعي إذا ما دام أنت مرسول ولا يؤخر هذا الكتاب يعني جاءهم شيء إذا أستفيد أنا. لكن الأصل الأساسي أنه إفشاء للسر ولهذا جاءت سورة يعني على من هذا. فقال وراء حجازا عنه فقال من صفر كلم إنه مبر صدقكم هذا سنقاره جد ليس مرتدا ولا مناهما وإنما هو حريص على مالي وإنما عجيب عليه أنه الحرص وإفشاء الجمع الإيمان ونحن هذا هو. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنت أنت إلى عرفه لأن منادم فقال إنه شهيد بدرا إن له حماية وهو أنه شهيد بدرا. فقال وما يريد أن أنه عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لعل في هذا الموضع للتحقيق وليس لما جاء الشك وإنما هي للتحقيق. فجد فلذلك في رواية فقامت عيناه والبكى ورمي الله عند ذلك. قال يعني معناه أن الرجل يستحب ذلك لكنه عنده حماية نهاية عنه أنه حضر بدرا فسمح في أقوائه بذلك. ومن أخذ على العلم أن من يتجسس على إحساس المشركين في ديار المسلمين أو هو مسلم وإن كان مسلما يقتل يقتل بعض الجاسوس الذي يتجسس على إشارة الزمرة الأعجاب هذا إذا اطلع على الإيمان يقتله لأن هذا ليس حذر بدرا وإنما يعني عصم أو نقض عظيم عن بدرا لأنه حذر بدرا وغيره ليس مثله فيجب عليه فيجوز أن يقتل. قال قال عمر رضي الله عنه ونزل فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء. قال لا أدري الآية في الحديث أو قول عمر يعني عمر الدينار الذي هو يعني راوي عمر هذا عمر بن دينار الراوي عن الحسن بن محمد يقول شك في ذلك عليه سفيان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي مع قتال مجري وعلى حد قال لسفيان في هذا ما نزلت عن السفر وعجبكم او رجاء الآية. قال سفيان: هذا لهذه الله تعجبت من عمري ما تركت من الحرب وما ادري احد حدوث غيري. هكذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله. قال رحمه الله تعالى لسان متصل: حدثنا اخبار قوله تعالى إذا جاء أمومنا المهاجرات. وقيل قال حدثنا إسحاق وابن منصور الكوسجي. إسحاق بن منصور الكوسجي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبو أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم قال عن عمه محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتهن من هاجر إليه من المؤمنات في هذه الآية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين إذا جاءك المؤمنات مهاجرات إلى آخره إلى قوله الغفور الرحيم. في حديث أن المرأة إذا تقلقت من زوجها أو كرهته تهاجر بمكة إلى المدينة لأي هذا. والله سبحانه وتعالى قال: تعقل كان هذه المرأة مهاجرة هاجرت لله إلى الله إلى رسوله عن فرارة زوجها وكراهية له، وإن كانت كراهية زوجها تسمى مهاجرة. فلذلك الرب كريم فإن أقرت لأنها هاجرت إلى الله إلى رسوله يغيرها. فقال على عروة قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا الشرط أي بهذه الآية من منتظر هذه الآية من المؤمنات. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ما يعصي كلاما أي من لهوي ولا من الله ما من تزيد يد امرأة قبل المبايعة. وإعني معناه ما من تزيد يد امرأة أجنبية مطلقا، لأنها نصت المبايعة. وأحق الموجعين للمبايعة الشرعية هو المبايعة للجميع للتابعين. فإذا لم يكن يجاهد المبايعة فغيره أولى ذلك. وأما كانت الإمام بن بايع مدينة تقول بيده وتمشي إلى المشاة الأخير هذا الإمام خير الحرام. يعني لا يتنافر مع هذا. إنما مثلا يلبس إذا امرأة فقط المبايعة فما قالوا ما في غير المبايعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمس فمنه يؤخذ أنه لا يجوز مس أو مصافحة امرأة أجنبية. وقال قال ما يعودن إلا بقوله قد بايعت به على ذلك. تابع الرمس ومعمر عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري وقال اسحاق تابعه هذا ام عبد الدنيا تابعه. قال اسحاق بن راشد عن الزهري يا عروة وعمرة تاج عمرة بنت عبد الرحمن. قال رحمه الله قال بقوله فمن قوله تعالى اذا جاء قوم الناس ما يعلنك وبه لا يقال. حدثنا ابو معمر الله عمرا قال قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا ايوب السقيان عن حفصة بنت سيرين عن ام الهذيل حفصة بنت سيرين اخت محمد بن سيرين عن ام عمرية سيبت بنت الحارث او بنت كعب رضي الله عنها من المبايعات انها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا علينا ان لا نشرك بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة بيدها هي هي القعد الضبط وقالت أسعدتني فلانة فأريد أن أجنيها وكافئها. فما قال فيها هذا صلى الله عليه وسلم شيئا قالها فانطلقت ورجعت بايعها. فإن حد معها قليلا ثم رجعت بايعت. وهذا خصوصية لها لهذه المرأة التي حصل المرأة في حالات هذه المرأة التي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم استثناء للوحي. وبهذا قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا عمر بن جرير قال حدثنا عن جرير وحاكم بن زيد انه قال سمعت الزبير الزبير بن نبيل هذا زبير بن نبيل هذا مصريا من الطبقه الخامسه. قال عن عكرمة وعمر عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى ولا يصلك جماعه. قال انما هو شرط شرط الله النساء ان يسمى بيعه النساء. وإن كان بايع فيها بعض الصحابة لكن تحصل عن النساء لأن الرجال إنما هو بالجهاد وغير ذلك. وفي رواية عن علي بن عبد الله المنكري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال الزهري محمد بن مسلم حدثنا قال حدثني ابو ادريس اي بن الله عبد الله انه سمع اي عمال بن صالح رضي الله عنه قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تصرفوا ولا تسلموا ولا تصرفوا وقرا آية النساء انها وردت النساء واخبروا لهم سفيانا وراى آية اللهم قال تبايعوا على القران والله اصاب من ذلك شيئا فركبته فقال رسول الله وفيه ان الخطوبة التي تجري على المسلم بسبب الجرائم يعني تكثر خطاياهم وهذا وأن أصاب منها شيئا من ذلك فصدره الله إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له آباءه وعبد الرزاق أما من آباءه وعبد الرزاق كتاب سفيان عبد الرزاق أما من عمل بن راشد قال ففي الآية وبين قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصائقة الحادث البغدادي قال حدثنا هارون بن معروف أتى من رزق العظيم ثم مجاني العاشرة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وأخبرني ابن جريج عبد الفريد بن عبد العزيز بن جريج أن الحسن بن مسلم أغنيتا وقيل في بعض الأحاديث أخبرت عن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الله مبارك وأسار رضي الله عنه أقول المصليات والخطوات ثم يخطب عنه فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالني انظر اليه يركب الدنيان وهذا انما تغير والمغير هو الذي تغير مروان هو الذي غير ذلك وسبب ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم قالوا لعجل صلى الله عليه وسلم في سنه سبع خطوات كذلك اجل منهم عمر والصحابه رضي الله عنهم فلما جاء هؤلاء كانت خطبتهم مشوهه اكثر هذه سبي علي والعلي ولذلك ما احد يريد ان يسمع مصلى فاذا جاء الصلاه خرج كله فلما راى ذلك وانه لا يصرف خطوه واحد احتال على ذلك بتمرين خطوه على الصلاه لان الناس لا بد ان يصلوا ولازم يصلوا كلامهم فهذا هو سبب تغيير هذه السنه فقال كلهم تعالوا يصلون ثم يخطبون بعد ذلك ومن جمله ذلك قال فكاني انظر اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين يجلس الرجال بيده يجلس القائمين ثم اقبل يشقهم ان يشقوا صفوفهم حتى اتى النساء مع جيراني لان هي ذات مع القائم بدل الصوت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صوته يسمع بالبيت لكن اراد الاحتياط وذلك ان النساء بعد الرجال صفوفهن عقيم ربما لا يسمعن ما خطوة الرجال فايضا اتى الخطوة الخاصة للنساء غير خطوتي للرجال فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخص كل بنوعه فخطب الرجال ثم انتهى ونزل يعني ما نزل وشق الصفوف واتى النساء فخطبهن لحالهن وهذا فخطب اتى النساء مع جيرانه فقال يا ايها النبي اذا جاء قوم الناس بايعنك على ان لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يقول ولا يهن ولا يكن بلدان يسرقن بين ايديهن وارجلهن حتى فرغ من الايه كلها ثم قال حين فرغ ان كنا على ذلك على هذه الايه كلكم تعترفون وقالت ابن عاصم وقالت ابن عاصم واحده لا تجيب غيرها نعم يا رسول الله فهذا من دليل على ان السجود للطاعه بمثل هذا المقام السجود للطاعه وان تقع لك ابن عاصم لا تقوى لنا هذا ما هو واجب على هذا فدل على ان امراه صارت يعني ممثله لهؤلاء الجنديين فقال نعم يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ذلك على ذلك وكلهن اعتبرنا ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام لا يدري عنه من هي قال فتصدقنا قال له الذي صدق قال تصدقنا فاني رايت كل امثال اهلنا قال ابن عاصم جل وعلا قال يا رسول الله امثال اهلنا قال ان كنا تقر العشير وتقر الاحسان هذا هو السبب لكثره النساء من الذكر في النساء انها تقر يعني احسان زوجها وتجعله ولذلك تقول تذكر النار تصدقنا هذا هي الامر بالصدقه للنساء لا وفي ما يستفاد من الامر ان المراه حره لمالها، يعني لها تتصدق لله ولا يجب عليها ان تستشهد زوجها، ولا يجب عليها ان تستشهد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا فسوى دينار صوره ليتلقى الصدقات، فهذه تخرج عدمها وهذه تتقى وهذه هي ان يخرجها وتنميه بزوج منها. وما قال لهن هل اجين لكن ازواجكن؟ ما سالهم، فدل على ان المراه بمالها بهذا الوقف والتصدق والاحسان هي جاهز للاعداد تريد ان تستاهل الاراء عن زوجها. وهذا هو واما يعني حديث ان يعرض لذلك فهذا بما اذا كان كثيرا يخرج عن يعني لا بد ان تستاهل زوجها، فهذا امر اخر. ايضا كما في نفس العشره ينبغي لها ان تستشيره وتستاهله، هذا طيب، والا فليس عليها واجب ان تستشير لان تصدق بما في يدها. فتصدق ورتب بلال الكفر فجعل يلقين الفتح فخواتم العظام تسمى فتح والموازن بشكل بلال رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى سورة الصف. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: الانصاري الى الله معناه من يدفعني الى الله، اي يعني داعبا الى الله سبحانه وتعالى. ما قال مرصوص معناه مرصف معطو الى بعض. وقال يعني قال يحيى الرصاص. قال رحمه الله تعالى: من قول تعالى يحيى بن محمد وفيه لبار حدثنا ابو جماعه حدثنا وعلى اخبرنا شعيب بن عبده عن الزهري محمد المسلم أنه قال: أخبرني محمد بن جبير المسلم عن أبي جبير المسلم الصحابي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يعرض في قرى، وأنا الحاشم الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاجل خمسة أسماء. وهذا لا ينافي ما بقي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت لكتاب الله اكثر من هذا. قال ايها النبي ان ارسلنا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا، هذه الاوصاف رؤوف الرحم الى اخرين، هذه اوصاف القران الكريم اثبت له اسماء كثيره. اذن هذه لها يعني خصوصيات كتب الاولين معروف بهذه الاسماء، والا فاسماء النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من هذا حتى اوصل بعضهم الى أكثر من 100 مضافة إلى ألف، ولكن هذه الجمهة ما تصح، وإنما له أسماء في القرآن الكريم كثيرة. قال رحمه الله تعالى: قال سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وبناء عمر فانظر إلى ذكر الله فاسعوا فلا شراب وشاكا فانظر إلى ذكر الله. وفي جمع حديث عن عبد الله بن عبد الله الرؤيسي وعلى حدثه سليمان بن عن ابو ايوب المجري عن ثور ثور بن زيد اتيري السادسه عن ابي عبيد سالم او ابي مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كنا نرسل عند النبي صلى الله عليه وسلم فوزنت عليه سوره الجمعه واخرجنا منه لما يلحق بهم. قال: قلت من هم يا رسول الله؟ قال: اخرين غيرنا. فلم تراجعهم حتى سأل ثلاثة، أي فلم يرجع عليه حتى سأل ثلاثة. وحين سلمان الفارسي كان جمعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجب على سلمان. ثم قال: لو كان الإمام مثل الثريا، أي النجم معروف، لناله رجال أو قال رجل من هؤلاء. على ذلك فإن تراجع وعلى رأسهم الفارسي، فإن كما يقال من علامة النبوة من علامة المعجزات صلى الله عليه وسلم ما حصل مثل ما حصل من أبناء فارس في خدمة الإسلام والتأليفات وحفظ الأحاديث والتفسير والزيف وغير ذلك مثلهم أوجد، فما نص عن الحديث هذا. وكذلك أمر عمر العجم يعني من حضره العجم هو العجمي فأمروا على الإسلام وجبوا الإسلام. ولذلك لما كان يعني الاول يعني الصحابه رضي الله عنهم كانوا معتدين النبي صلى الله عليه وسلم فعجبوا فيعني صدر منهم من الأموال والأمطار الأحوال كلها. ثم لما جاء دور الخلافة والإمامة اشتغلت العرب بالإمامة وتركوا المساجد وحرمات المشايخ ما يحضرون التلاميذ. فجاء العجم ولم يجدوا ما عندهم عمل وما عندهم شغل وما عندهم يعني غير المسجد. فتحركوا حول العلماء من الصحابة والتابعين يعني في المساجد وحرمات المشايخ فاستقالوا وأقالوا فبقي العلم عليهم حتى كان كما سأل هذه عشر خلفاء السورية والسوريين فانت نفسي الأسر على مكة قال الله قال عربي أم عجل قال عجل هذا مولى قال ثبت على المدينة قال يعني مسلمان حتى وصل يعني في اليمن وفي غيرها فسأله عن بلدان مختلفات وكله قال من الموالي من الموالي من الموالي. فلما جاء إلى العراق إلى قرى قال من تركت أن يتأسر على العراق على قرى قال إبراهيم النمالي قال عربي عن ممالي قال ابن العرب قال لولا ما جئت في هذا الوحي كيف ستقطع عنقي هذه بعد هذا خلاص تحولت العلوم ودين كل عيب الحجم وهذا الإسلام وجل سواك في هذا الحجم وأرانا ناره رجال من الماء غارب وميرا ودفع هذا والمراه السبعة يقول ويحسدي ويحسدي معامل صليح وباقي محطة الوراء المراه السبعة الشرع كلهم عجب كلهم إلا الثلاث الثلاث مرات. وكذلك كان الشافعي تمام يعني من أبناء قريش ومالك الأصبحي حتى اختلفوا فيه الأصبحي وكذلك أيضا إمام أحمد كان يعني أصله يقول على الرجل لكنه كان من العجب وهكذا كان أهل الحاج وأهل البلاغة وأهل التفسير وأهل الحديث كلهم أو أفضل من العجب إن كان فيما يقول من العرب موجود ذلك وقت وبعده إلى يومنا موجود لكن أكثر واحد بتأييد الدين ونصر الدين والتأديب والحفظ ونشر العلم والتدريس أقربهم من العجم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوني فإن يكون لهؤلاء بآية أخرى فإن يكون لهؤلاء وقد ارسلنا بها قوما لسفيان الكافرين لا تبالي بهؤلاء قريش تقرروا واعتبروا فإننا سنأتيك برجال تصبر قلوبهم بالإيمان ولا تهتم لذلك وهذا هو الذي حصل لواقع الأمر. قال رحمه الله تعالى وبشرح المصدق على حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الحجري وعلى حدثنا عبد العزيز بن علي الحافي او عبد العزيز بن محمد التراوردي وصاحب البدء يشير الى هذا وعلى اخبرني الثور بن زيد عن ابي الخير عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا له رجال من هؤلاء صاحب الكتاب انني نجلسه الان والذي اتفق عليه الشرق والغرب والعرب والعجم كلهم رفعان جده سأل من يزين فأسلم على يد يمان بن أخرس والي مقارا في ذلك الوقت وولد له أبو قاري إبراهيم إلى آخره وجاء جار قاري وصار بعد كتاب الله بل شعر قبله أنا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير قوله تعالى وآخرين لما يحب بهم ورادي وكذلك يعني بشيخ من هؤلاء وقد وصلنا بها قوما ليسوا بأهل كافرين هكذا. قال ولذلك مصداق ذلك في الأول قال لما حدث أبو هريرة في حديث قالت عائشة يا أبا هريرة أسد حديث ونحن معه وما سجل بهذا الحديث يا أمة أجي شغلك الزرعة والمدح له عن سماء حديثه وأبو هريرة استطاع أن يكون الآن ولا أذكره وهم تقرر لسماء حديثه هذا الذي بيني وبينك الحجاب فأنت اشتغلت بالنظر في وجهه وكذا وفعلت شيء حتى كثيرا والحمد يعني التفرغ لهذا صار يعني له تأثير كبير وكتاب ذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس يقولون أكثر علينا أبو هريرة إن إخواننا المهاجرين كانوا يشغلوا الصرف من الأسواق وفإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العبر في أموالي، وإن أبا هريرة كان يلزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمال بدر فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. أنا هو حتى إنه يوما لما يعني تكلم في حديث قال رجل يا أبا هريرة أنا قلت له إليك فهو ما أخذت من هذا الحديث، قال أنت سمعت حضرت البارحة صليت العشاء معنا ونفس الوقت قال ابن الإمام. قال نعم. أن يصوم في صلاة الفاتحة؟ قالوا هو قال أنت في الصلاة تناجي ربك قل إمام من المسجد ولا تنسونا. أنا وبني إلا تنسي كيف تحفظ الحديث وبيغسل وبيغسل تفهم ويقول إذا مات إذا أبو هريرة والمعين بالحفظ والإنقاذ لأنه تفرغ وكان يعني ممن يستمع سماع تاما. وقال رحمه الله تعالى حدثنا باب ولذلك قال الرسلي وقع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عيان فانه وجد منهم من اشتهر ذكره بحفاظ الاثار والعنايه بها فهذا مشارك فيه كثير من اهل الحج وغيرهم هكذا قال وجد من غير اهل الحج. قال باب واذا راوا زياره نارهم من سراب وبين فرحتني حصن عمر الحوثي. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحاوي هذا الراجلي. قال حدثنا قصير بن عبد الرحمن عن سالم سالم بن ابي الجاهل وابو الجاهل اسمه الراجل وعن ابي سفيان مرفوع على سالم ابو سفيان هذا اسمه طلحه بن رابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه اقبل السير يوم جمعه ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه قاتله كانت تحمل طعاما وكان الوقت وقت فجاعه فلما جاء خشي الناس ان ينفجر ذلك سفن الله قبل ان ينصرفوا فاستجبوا لذلك فدعوا. قال ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يعني قاموا الى تلك القاتله الا 12 رجلا فانزل الله تعالى واذا راوا تجارتك والقضي حبوا اليها وتلقوا قائمه قل ما عند الله يفعل من الامر والتجاره والله خير الرازقين وعجبه الله بالرزق الحسن وقال لا تشتغلوا او لا تنشغلوا باحمي على الرزق وتملكوا بصوره النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المنافقين وبسم الله الرحمن الرحيم باب قول تعالى إذا جاء المنافق قام الشافع نزل رسول الله إلى ركعتين وبين فرحتنا عبد الله بن رجاء عبد الله بن رجاء هذا بصري شافع قال حدثنا إسرائيل بن نون عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال قلت لغزاته وأنت تتوقع فسمعت عبد الله بن أبي المنافق يقول لا تصدق على من عند رسول الله حتى يغضب من حوله يعني حتى يتفرغ ويبقى وحده ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الرأس من على سن فذكرت ذلك لرجل عني أو قال لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا مع بعض فكذب علينا بعض فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لأنه صغير وصدقه صدق عبد الله بن أبي لأنه كبير فأصابني هم لن يصيبني مثل البصر فجلست في البيت فانعزل فقال لي عني ما أردت إلى أن تكذب لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حنفه عموه يعني ليش حدثني هذا فأنزل الله تعالى يا جاء المنافق فبعثنا الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد صدق بياتك الله سبحانه وتعالى قد صدق بياتك وكذب المنافق فهذا رجل يعني انزل الله تعالى سوره كامله في شانه وهو زيد بن ارقمه رضي الله عنه. وقيل حدثنا باب قوله تعالى اتخذ ايمانهم جنه ويجتهدون بها يتفكرون. وقيل ما حدثنا عن يوم الايام قال حدثنا اسرائيل وعن ابي اسحاق السبيل عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلمى يقول عبد الله بن ابي ضيع مخه وسلمه ولذلك نقله عبد الله بن ابي ابن سلمى عبد الله بن أميين يمن سلولة، وتكتب عبد البصري قبل خليفة يمن سلولة، عبد الدروس هذه الصناعة يعرفها، كانت طاهية على تاجة وليس عليها وإنما هو تاجة لا يعرف طاهية. فإذا كان الأول الأم والثاني أمه لا بد التنوير للأول فيقول عبد الله أميين ابن سلولة أو سلولة وهكذا. وهذا يقول لا بد معرفة من رسول الله حتى يقول، وقال أيضا سيرجعنا إلى المدينة من أخرجتنا عنه ثلاثة، وقال فتقول ذلك لأن فذكر عني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أمية وأصحابه فحرم فأمر فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبه، يعني أنه إنما تكلم عبد الله بن أمية لو كان عمر أو أحد الصحابة ما يتكلم. هذا صدق أن هذا مصري ما هو سجنه، وقال لأخرجن عنه لما فيه لا تجد على من عند رسول الله، وهو الصبي يحفظ ويسمع. فوجد الصبي منا وقال لو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لان هذا هناك كيف يقول هذا الكلام، وهو ما ظن انه يستجيبه، ولكنه تعالى فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستجعه، فقال والله انك لا تجحده، ما قلنا انا استجب على الطريق وتكلمني انا فعيش القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدقه وقدم هذا الصبي ممكن او عمى وممكن على عمير بن عمي، وقال ان ذلك ما فعله وصدق. وقال لعمي قال فصدقه رسول الله بن كذبي فاصابني حمق لم يصبني اجر، فجلست في بيت فانزل الله عز وجل الى ان جاء المناجرون إلى قول مسند يقول لا تطلب علامة عند رسول الله إلى قوله لأخرجن العز من الأسد، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ثم قال إن الله قد صدق هذا مزية ورتبة ودرجة عند الله لك. وعلى رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فبنى على قلوبهم ثم لا يفقهون، آمنوا في الإنسان ثم كفروا بقلوبهم ولسانهم ما يقول، لأن قوله لأخرجن العز من الأسد كفر صريح كفر صريح، ولكنهم تمسكوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ليعصم دمهم وأموالهم هذا فقط. وعلى يقول قال رحمه الله تعالى بسبب المرسل حسب عالم الياس على عالم الشعبة عن الحسن بن عزيزه قال سمعت محمد بن كعب بن مراوي قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن ابي لا تطلق علاما عند رسول الله، وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه اخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فنامني الانصار، يعني لم تبدو تشكر، وحلف عبد الله بن ابي ما قال ذلك فرجعت الى المسجد فنمت فجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت وقال إن الله قد صدق ونزل الذين يقولون لا تنفقوا الآية، وقال الله أني زائدة يعيش زكريا بأن ذلك عن الأعمش عن عمرو وابن مرة اليمني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الزيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم على إسناد آخر. وفي ذلك قال حدثنا باب قوله تعالى وإذا رأيتم تعجبكم أجسامهم وإن يكونوا تسمعن قولهم فأنهم مسلمون مسلمة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو أهلهم قاتلهم الله أن يكون حتى غريب، يعني إن المسلمين في عذاب جهنم في هذه النفس في عذاب جهنم، هذا في عذاب جهنم في الآخرة، لكنه مما يشاهد أنه في الدنيا في عذاب الجحيم يحسبون كل صيحة عليهم. المنافق إذا يعني خرج رجل من بيته وخرج ناقة أو شاة وطلع على جبل قال يا والله كذا وكذا يظنون نزل بنا نزل القرآن وبات بنا، أبدا مزعجين ما في رحم ما غريب هذا، هم يعني يعيشون عيشا نكدا حسنا شاقا عليهم ومع ذلك لا يصول ولا يسير. وفي الآخرة أخبرهم بأنه أشد من هذا، ومع ذلك الشفاء الأمي الشفاء المؤمن هذا استولى عليهم. فلذلك يقول يحسبون كل صيحة عليهم، كلما صح شيء يقولون هذا جاء لنا هذا جاء لنا، وإذا هو الذي يفعل أشياء أو جبل ولا يريدون من ذلك. لكنهم حياتهم كلها صعبة، حياتهم كلها صعبة وكلها نزعج وكلها خوف، ومع ذلك لا يرجعون. أفلا يرجعون إلى الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أفلا يرون أنهم يستنون لبني آدم مرة أو مرتين ثم لا يقولون رحمة الله؟ ولكن هكذا. قال رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال حدثنا عمرو بن غاش هذا بصري القرن العاشر، قال حدثنا زهير بن معاويه بن حديث، قال حدثنا ابن اسحاق، قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، اصاب الناس فيه شده وجهه تدور، فقال عبد الله بن ابي لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يخافوا عن حوله. وقال من رجعنا الى المدينه لنخرجنا عز من العدد، يعني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل أبو سعد، فقالوا كذبت كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هكذا هو مع في نفسي لما قالوا شيئا، حتى أنزل الله عز وجل تصديقه إلى جاءك مراتبه، فدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له، فلووا رؤوسهم حرقوا وقالوا وجوب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء، يعني وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ما شاء الله كانوا ناس محترمين بظاهرهم، قالوا هكذا ولكن ما نفعهم ذلك. وإذا غريب الله سبحانه وتعالى أجابهم بآية نفسها، يعني يقول الذين يقولون لا تنفقوا، يقول الذين يقولون ولئن رجعنا الى المدينه لمجدنا العز من العدد، لكن قال الله سبحانه وتعالى ولله العزه ولرسوله المؤمنين. نعم يعني هذا اسلوب اخذوه من دين وردوا عليه، قال نعم الواقع هكذا، الاعز سيخرج الاذل، ولكن الاعز من هو؟ الله ورسوله المؤمنون، وسيفيد لكم ويخرج لكم من الدنيا معاهين دليلنا مطرودين أم أحمدنا. وهذا هو وقع عادنا أيام من ذلك، يعني هذا نمت وقعاني. قال ماذا؟ وأقول تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يقول رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، حرقوا يقول معهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالتخفيف بالزويت، لووا رؤوسهم بالزويت، وفي يوم ردنا وبينهم يوم موسى ابن ادم النار هذا. قال عن اسرائيل بن موسى حديث اخر عن زيد بن ارقم رضي الله عنه انه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي ابن الزبور يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يقوموا، ولئن رجعنا الى المدينه لنخرجن العاش من الاسد، فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فجعاني تحدثت فارسل الى عبد الله بن ابي وأصحابي فحرقوا ما قالوا، وكلمني النبي صلى الله عليه وسلم أصابني غم لا تنسبني لقلوبا، وجلست لبيتي وقال عني ما أردت إلى أن يذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل إعلامه وعنفه، فأنزل الله تعالى عليه يا جاءك المراجعون أمر شعبك ذكر رسول الله، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال إن الله قد صدقك أي وكذب المنافقين. قال رحمه الله تعالى بل قوله تعالى سواء عليهم أن تغفرت لهم أو لم تغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقيل قال حدثنا علي بن عبد الله وقال حدثنا سفيان بن عيينة وقال قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قلنا شفت وحي وقال سبيان مرة في جيش وقفت وزرته تموت فقد سأل سيدنا المهاجرين رجلا من الأنصار يهدي أنا علي بن أنا وعلي بن أنا فسأل وارجو لجمع اليدي لدور الوراء أنا هذا يسمى قتل قال فقال الأنصار يا الأنصار أغي الدنيا وقال مهاجر يا المهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة جاهلية هذه دعوة جاهلية لماذا يقولونها قال يا رسول الله أسعى رجل من المهاجرين رجل من الأنصار وقال دعوها دعوة هذه دعوة إنها منكنة قديمة فسمع ذلك عبد الله بن أبي وقال فأرخى قال لما سمع ذلك عرف أروى هذا مثلنا ومثل هؤلاء فمثل ما قال الأول سجد كلمة يقول أويناهم واستقبلناهم وجعلوا فبشر يضربوننا ويقتلوننا هكذا يستشير المنافقين حولهم قال تعالوها قال ماذا أما والله لن يرجعنا قال والله رجعنا إلى المدينة لنخرجنا عنا عدد فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقام عمر فقال يا رسول الله يعني أغير الرفع هذا المنال يمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني أن هذا الرجل هذه المقالة وكان في الظهر بلسانه على لسانه كامل بلسانه ويستحق القتل ولكن يسوقه لمصلحة أولا إذا قتلناه أن الناس النذير خاصة المنافقين يقول محمد تسلمه له اليوم وغدا يقتلك هذا هو سمعة يعني محافظة على هذا نتركه حفاظا على هذا ثانيا أنه يسلم بسبب عفونا عنه كثير من عشائره من الذي عنده شيء بعض الإيمان وفعلا لما وهم عليهم أنهم فعل ذلك فلما يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه اسلم كثير منهم وايضا كان الخلج صالح اسمه عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن ابي وكان رجلا صالحا حتى انه كان يقول يا رسول الله ان جاء وحي من السماء لقتل والدي فانا الذي اقتله ويقتل غيري كان هكذا صالح في ايمانه ولما مات حزين علي حزين علي لانه مات على غير الاسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه أنت شبيع عند الله فأعطيني قميصا فلما أعطي قال لا قميصك الذي يلي شعارك بارك بجسمك هذا يمس جسمه ولعله يرحمه وأعطاه القتيل بهذا وأسوى قال تعالوا صلي قلوا ظهروا فذهب إليه إليه وأنهروا في القبر فقال أخرجوا فجعله على قبضيه وترك عليه واستغفر له وجعله لكن الله سبحانه وتعالى قال له ارجو قابل امره اولا لكن ينظر في اخر هذا الولد هذه واحده وكذلك اكرم من عشائره كثير لانهم يعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف به ومع ذلك عفى عنه فهذه كلها مصلحه فالامام اذا راى قوم ذاك مثلا ان يكون هناك انفاقهم فيه مصلحه يملك ويساعد ان تكون قدرا وكذلك ايضا يعني إذا رأى مصلحة في محافظة السمعة هذه أيضا من المصالح فإنه هناك سبب لنا قبل قليل قصة حاكم بن أبي نزعة هذا ترك لماذا؟ لأن رشد الحماية بسبب سهول بدرا لكن وهذا يعني ليس رحمة ولكن مصلحة رأى من سواس الرقاص وقال إن الناس يتحكمون إن محمد يكتب أصحابه وهذه ليس سمعتنا وتركه لذلك قال وبين المهاجرين قال وكان الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة وبين المهاجرين كثروا بعده في بعد الأيام قال سفيان تعادلت بن عمرو قال عمرو سمعت جابرا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفقوا ينفقوا على من تفرقوا وباب قوله تعالى ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون في بعض المسلمين قال وحدث إسماعيل بن عبد الله الرويسي عمران الرويسي قال حدث إسماعيل بن إبراهيم هذا من عقبة قال أن من الثاني أبا جريج بن جبعة عن مسر عقبة هذا عمرو قال حدثني عبد الله بن الفضل هذا أبا جريج بن جبعة الرابعة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيبت الحرة أن يحاضر حرة هي سنة 63 من الهجرة وقعت في المدينة حرب كبير وذلك أن لما مات يزيد بن معاوية هناك تفرق ليس بن معاوية مبايعة أرسل لمبايعة إلى أهل المدينة فقالوا ذلك وخرجوا أصحابه أو صاحبه ثم أرسل إليهم جيشا وقال أنت حل للمدينة 3 أيام ستجدهم 3 أيام فإن عادوا فاتركوا وإلا فاستمع المدينة كلها 3 أيام كل واحد قالوا ونساءوا من أمرهم ولأن ما جاءوا وكتبوا على المدينة لأنواع يزيد بن معاوية أراحوا المدينة وجاءوا هناك الرؤساء كذا وكذا فلما مروا بالثلاث استباح أبو الشاذي المدينة ويقال أنه حمل في تلك 3 أيام 70 من نساء المدينة الأمتع بسبب الزنا فأخذوا بذلك وقتل الأنصار كثيرا منهم هلك بذلك وكان في ذلك الوقت أنس رضي الله عنه في البصرة وكان في المدينة ولما سمع بأن أشاعره هنا والأنصار قتلوا حزن وبكى فماذا فقال سلاني هذا الرجل وهو زيد بن أرقم لأن سمع أن الصفار سلم الله ورحمه من الأنصار إلى آخره وتسليت لهذا وذلك إن هذا الرجل هو الذي صدق الله وظله لسورة المنافقين وهذا يقول فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزن يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشتم الفضل لأبناء أبناء الأنصار 3 مرات فسأل أنسا بعض من كان عنده وقال من الذي كتب لك عنه الذي أزال فتنك قال أنس رضي الله عنه فقال هذا الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله بأذنه أي صدقه الله تعالى بما سمع بأذنه فوصفه أنس رضي الله عنه لأنه رجل له مزية وفضل عند الله سبحانه وتعالى فكتب لي بهذا الحديث الذي يسميه وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار والدنيا دنيا وإن فاتوا ماتوا مغفور لهم أو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مزية ومنظمة للأنصار رضي الله عنهم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى يقول رجعنا إلى المدينة لنخرجن العاص من الأسد قالوا إلا أن تسوى لرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقيل قال حدثنا الحميدي مع أبو بكر الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثتني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قلنا لغزاة عصبة سبحان الله فقطع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصار يا الأنصار أغيثني فقال المهاجرين يا المهاجرين فسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم اي وصل الى قبوله وقال ما هذا فقالوا فسعى رجل المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري على الانصار وقال المهاجرين يا المهاجرين اين هو الجاهليه كانوا يقولون فلما جاء الاسلام مغفره ذلك يا المسلمين ما لي على الانصار ولا المهاجرين وانما هذه تحسب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله فإنا ممكنة أي خبيثة وعلى جابر رضي الله عنه وقالت الأنصار حين سيد النبي صلى الله عليه وسلم أحسر ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن أبي أو فاشتعلوا وإذا رجعنا إلى المدينة لأخرجن نرعاس من الأذن فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني يا رسول الله أسرق البعث المناجمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعجب الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه وعلى سورة التعاون بسم الله الرحمن الرحيم وعلى أعظم الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأمعنوا بالنساء يأتي فردا ما هو الذي إذا أصابته مصيبة رضي بها وعرف أنها من الله. هذا أولا التعامل يغفر بعض الناس بعض الله، يغفر المؤمنون الكفار، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أعجمي مؤمنا وكافرا منزلا في الجنة ومنزلا في النار، له منزل في الجنة ومنزل في النار. وإذا دخل عن الجنة في الجنة وريده وعثر للكفار وأقوم جعله الروح للكفار، هذا التفاهم يغفر هؤلاء المؤمنون يغفرون الفتنان والدنيا أصحاب النار الانتظام. وأما قوله تعالى وما يجل بالله يعني طلبا، هذه إشارة إلى أن البلاء البلية أو الامتحان في الأول سبحانه وتعالى عن المؤمن ينقسم إلى قسمين، قسم يكون يعني درجة ومرتبة للصحيح، وهذه الآية تدل على ذلك، وذلك في العلم من الله سبحانه وتعالى. إذا ابتلى الله عبده أسأله الصبر وعلم أن هذا من فضائل الله وقدره وأنا راضي بفضائل الله وقدره، فهذا إسلام على ذلك وتكفر سيئاته وتضع درجاته بسبب هذه المصائب. والثاني المنافق أو الفاجر الفاسق يسدد الله عليه بلاءً ويتسخط أكثر من قبل، وهذا يكون عقوبة له وسيعاد عن العقوبة في الآخرة أيضا. إذا الآن لا يختص ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا أصابته مصيبة هذا الله فتحق شرحه صدره للصبر عليها ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذا قال هنا وقال مجاهد التفاهم عفو عن الجنة على النار، إذا ارتبتم معناه إن لم تعلموا أتحب أم لا تحب، فالذي بعدنا عن المحيط والذي لم يحبها فاتم فعدة كنا ثلاثة وعشر، هذا عدة النساء التي تحب حيث هذا الحي عدتها بالحي والظهر، وأما الذي لا تحب لجمالها وكذلك التي لجمال دينها لا تحب الطبع عظها فهؤلاء عدتهن ثلاثة وعشر. قال رحمه الله تعالى في شأن المطلق سورة الصلاة وفي اليقظة، وقال مجاهد وبعد أمرها معناه جزاء أمرها، وفي اليقظة حدثنا يحيى بن كثير يحيى عن بلال بن كثير رسول الله، قال حدثنا زيد بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تكبر ثم تغيظ فتكبر، فإن مجاء عنه فشقها فليصدقها طاهرا وأبلى أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله كما أمر الله. هذا بيان عن العدة أو الصلاة السنة صلاة البدع قد يصدقها في المشاة حيث غير حيث الصلاة السنة أن يصدقها في الظهر لن يجادعها في الظهر لن يجادعها ثم يتركها حتى تحيط إلى آخره، فإن شاء ما شاء وإن شاء إلى آخره، هذا هو السنة. أبو عمر قال له حيث غضب فطلقها عنه آية، وغضب لو سبحانه تجلى على أن الطلاق في هذا الحي ممنوع، ممنوع لا يجوز للمسلم أن يقدم امرأته الحي، وإنما إذا وقع منه لفضله يراجعها، يجب عليه أن يراجعها حتى ثم يتركها حتى تصبر، ثم تحيط ثم تصبر، ففي الطهر الثاني إن شاء طلقها وإن شاء أسلمها، هذا هو السنة. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فمن هنا أخذ بعض أهل العلم وهم الجمهور أن العدة للأطهار لا للحيض، وأخذ الحنفية وقال العدة بالحيض وليس للأطهار، لكن الأدلة تدل أو تؤيد قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى فهو قوله تعالى وولاة الأعمال أجرهن أن يطهرن حملهن ومن يتق الله جعله من أمره يسرا، وفي قوله وولاة الأعمال قال وبسبب المطلقة حدثنا سالم وحفصة أنا كوفي يعني إيمان بإيمان العشرة، وعلى رجل الشيطان فعبد الرحمن النحوي أي أيام من أجل كثير أنه قال أخبرني أبو سلمة وعبد الرحمن بن عوف أنه قال جاء رسول الله من عباس وأقول إلى دجال فإنه فقال أخبرني بامرأة ولدت بعد زوجها 40 ليلة عليك قضية وأخرى فقال ابن عباس آخر أجلي قال ذلك أن هذه مسألة لا زالت إلى الآن يا أخي لكن الصواب مع أبي هريرة وأبي سلمة لأنها يعني تقضي للجنة وكذلك نور مسعود وأيده لأن هذا مندوب وأو مخصوص مخصص لآية القرآن فإذا يعني رجل مات وزوجه حي فراته لأيام أو في نفس اليوم وضعت حملها انتظرت عدتها فبذلك اليوم لو تزوجت فاتت عليه فهذا هو حقه وعليه أبو سلمة وعبد الرحمن فجاء رجل وجالس أبو هريرة وابن عباس جنب لجنب فاستفتى ابن عباس قال أخيه برجل ولد هذا وولد امرأة بعد موته بأربعين ليلة هل يستطيع أن يسعى قال لا أم عبد الأجلين يعني ما كان بعد الأجلين هو عدتها عندنا أجلان أربعة عشر من عشرة وولاة الأحمال وقول تعالى هي تضعه قبل 14 وعشرة وأحيانا يكون حملها 6 شهور أو 5 شهور وعدة الشهور انتهت في 14 وعشرة وقال ابن عباس أما أهل الأجلين والإنسان إذا هذه الناس انتهت يعني ولدت في 40 يوما فانتهت الجنة فتنتظر 14 وعشرة هذا رسول عباس بناء على هذه الآيات فقال أبو هريرة أنا العم يا أخي يريد أبو هريرة تأييدا أنا هي أجل فقال ابن عباس فقال أبو سلمة لا لن تنتهي العشية سعاد هو في حمدها قال فقال أبو هريرة أنا من أصحاب يا أخي إذا هذه التي ولدت في أربعين ليلة وأشهد أن تقضي العشية سعاد وإذا أراد أن تتزوج فليس لي معي أكل أي المسألة قال فقال أقتلي قال فقال ابن عباس اخر العجلين ارسل على ابو سلمه وولاة الاعمال اجرون ان يضعن حملهن هكذا نص وان ان عدتها قال ابو هريره قال ما عمي اخي يعني ابا سلمه انا اؤيد ابن ابا سلمه ابا سلمه فارسل ابن عباس غلامه قريبا الى ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين يسالها ما رجلي او ما حكمك عندها في هذا فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حولها فوضعت بعد موته لأربعين ليلة لنفس الضحية بنفس الأيام فقتلت فأنتحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عائشة وهي في أربعين ليلة فجد على أن قضاء عدة الحاكم لماذا يكون جواز الحمل لا في أربعة عشر وعشرة وكان أبو السلام هذا قريبها وكان خطبها مما تعني في من خطبها ولكنها ما تزوجته وغضب عليها وعلى كل حال هذه قاطعة يعني للنساء وذلك أن ابن عباس أمسى فجاءه النص لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسى سبيعة الأخلافية لهذا فظاهر أن ابن عباس راجع الرأي وقال سليمان محمد رسول الله سوى عبد الرحمن أخبر محمد بن الفضل وحدثنا عماد بن زيد عن أيوب عن محمد والمسيري أيوب السفياني عن محمد بن زيد قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن وأبي ليلى عبد الرحمن وأبي ليلى أنا ابن مالك الثانية من طلبة الثانية وكان أصحابه يعظمونه وكان في الكوفة الناس يحترمونه لو أصحاب كوفة وكانوا يعظمونه ما أحد يتكلم أمامه قال فذكر اخر العجلين يعني وقع في مساله مجلسه فقال تعجبت ابعد العجلين على رايي عباس ولا أختار هذا عبد الرحمن بن عبد الله. وإن ذلك محمد بن سيرين قال فحدثت بحديث سويعة بن جبل عن عبد الله بن عثمان يعني وحدثه ذلك وهي سمعت الأسلمية فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح أربعين ليلة كيف تقول أربعة عشر وعشرة فقال أضم سوري أضم سليم أبو أصحابي أي أي أي يعني معناه نعاه أشار إلى الجنة ما يتكلم أحد أمامه ولكنه أشفق عنه أحسن لك نظرهم إذا أردت أنا وأنت للصلاة ما أصدر عن هذا كيف تجيب على شيخنا ولكنه ما استطاع أشبه من أبو العقول لا يضم له بشفتين فعلم أنه يعني يمكن عليه الوجه على الشيء وإن ذلك ماذا بعد محمد بن سيرين فقال إن ذلك محمد بن سيرين وضم ذلك أي أن عفو على شفتيه معناه قال أصحابي قال محمد تفضلت له فعرفت أن أمكن علي الرد على الشيخ فقلت إذا أنا لن يريح إن كذبت على عبد الله بن عثمان الذي حدثني بهذا الحديث وهو بناحية وهو يلحقها سأذهب إليه واستحيا فإن ذلك لما سمع عبد الرحمن وأبي ليلى هذا الكلام خجلا استحيا لعله يؤخر عبد الله المسلم قال وإن ذلك قال وقال لكن عمه لم يكن ذلك لكن عمه يريد ابن مسعود يعني ابن مسعود واقف على ما قلته وهو بخلاف ذلك يعني معنى ذلك أن هذا الحديث لو كان صحيحا لما فات ابن مسعود وهو واجب يعني المسألة وهو يكون جميعا وابن مسعود مع محمد بن سيرين يقول هو ابن سيرين لكن عمه لم يكن ذلك هذا كلام ابن ابي ليلى قال فلقيت ابا عطيه يقول محمد بن سيرين ولقيت بعد ذلك ابا عطيه اسمه مالك بن معاذ فسالته عن هذه المساله فذهب يحدثني حديث سبيعه اسند لي حديث عبد الله بن عثمان قال فقلت هل سمعت عن عبد الله بها شيئا لان عبد الرحمن بن ابي ليلى يمكن يعني يدعي عليه بانه يخالف ذلك هل سمعت عبد الله فقال لا نزال فقال قلت عند عبد الله بن مسعود فقال أتجعلون عليها تغليظ ولا تجعلون عليها غصة لا نزال سرعت النساء القصرى بعد الصورة ولا الأحمال أجلهن أن يضاد عبرهن يعني إن هذه المسألة أثيرت لمجلس عبد الله بن مسعود أين كلام وبعضها يقول كنت مع مجلس عبد الله بن مسعود فتكلم بعض الناس بعد الأجلين فقال ابو مسعود عن كثير على هذا اتجعلون عليها توريط وما بعد الاجرين والله جعل لها رخصه ثم حلف ان سوره القصرى وهي سوره الطلاق التي معنا وهي قول تعالى وولاه الاعمال اجرهن ان يطال عمرهن لا نزلت بعد سوره الطلاق وهي البقره وهي قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 وعشرا إذا الناس يكون آخره المتقدم أو الآخر والناس يقول المسعود أولا الأمر بالأسهل فالأسهل هو المشروع الرخصة هو اللائق بها وأنتم تفكرون بالتوحيد وأيضا الآية نصت على أن هذا كان سابقا ثم رزق بهذا أو لا قصة ونبيل الوصول عنه وقصة في ذوات الرحمن فوضعهن حملهن هو نهاية العدة فلهذا كان ابن مسعود يقول قيل فمن دعاه عبد الرحمن بن ابي ليلى من خارجه دعاه من ذلك ولكن ابن مسعود رضي الله عنه وافق حديث سبيعة الأسلمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أن يتزوج لأربعين ليلة بعد موت زوجها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن آله وجمعات ربنا وجعلنا وصالح الدنيا وجعلنا لأسفارنا وأبصارنا وقوتنا وأيدنا يا أرواحنا من أول ياسر يا الوالدين أن يعترفنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا وارث أمتنا ولا مصيبة قومنا ولا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك ولا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب هذا لا هذا اي خلاص يعني خلص صح يا ماني فاضي لك الحين خلاص.